ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الشخص إذا علت منزلته عند الله وبدر منه ما بدر فإن الله يغفر ذنبه، مثل الله ذكر سبحانه وتعالى عن موسى قال وكان عند الله وجيها، وهو قتل وفقع عين الملك ورفع صوته على ربه عز وجل، ما ذلك ما أخذه الله لأعماله العظيمة رضي الله عنه. يقول أيهما أفضل الصحابة من الملائكة، أم الاتفاق على أن الصحابة أفضل؟ وهل مراد العلماء بصالح البشر من بعد الصحابة؟ مراد بصالح البشر الرسول المراد بصالح البشر من هم دون منزلة الأنبياء والرسل من الصحابة وغيرهم. فباعتبار النهاية صالح البشر أفضل. الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أولئك هم خير البرية، فهم خير البرية عن الخلق. وفي الدنيا الملائكة أفضل لعدم تكليفهم ولم يصدر منهم خطايا. ودائما أيهما الأفضل، البداية ولا النهاية؟ النهاية. العبرة دائما بالنهاية، كما قال الشيخ الإسلام العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. يعني لو شخص في الابتداء يأخذ تقديره جيد، في الجامعة يأخذ ممتاز ولا العكس، وهذا ممتاز وفي النهاية جيد، ما استفدنا. الكلام دائما عن النهاية. طيب نعم يا حاتم، ما معنى إذا أقر على شخص بشيء فصدقه صح؟ إيش معنى؟ ها؟ هذا إيش؟ هذه سيارتي؟ سيارتي؟ ما فهمت. إيه وإيش معنى العبارة دي؟ لا ليش جابها المؤلف هنا؟ ليه؟ نعم يا صالح، تصديق إقرار، تصديق الطرف الآخر إقرار، يعني صحيح، يعني كلامك صح بس أبغى عبارة أوسع. أيوة، ما صدق مدعي يكون إقرار، هذا كلام صح. طيب عطني عبارة أوسع. هذا وسع؟ لا فيها وسع. نعم، يعني أن الإقرار بأي لفظ يصح، مثلا أقر، اعترف، قال، لو هز راسه. نعم. طيب يا ربيعان، لو شخص تمام مر من عند بيتكم وشاف أخوك الصغير وأخذه قال هذا ولدي، وش تقول له؟ ما يصلح ليه؟ عندنا شرطين. وشو الشرطين؟ يمكن الحاقبة. وش معنى الحاقبة؟ يعني مثلا الحاقبة بالسن مثلا، يعني مو معقول بسن واحد يقول هذا ولدي. طيب الشرط الثاني محمد ليس مجهول النسب. طيب كيف ثبت نسب ولد أخو ربيعان؟ كيف ثبته؟ لا شوف، المحكمة ما في وثائق، عندنا عطنا بينة، عطنا شهود يشهدون هذا ولد ربيعان، فيشهد شهود هذا ولد ربيعان أخذناه من الرجل المار هذا. لو ما لقينا شهود زي ما تفضلت نرجع للوثائق الرسمية كايش؟ كقرينة. عرفت؟ ايوه. يعني اقوى شيء دائما الاعتراف ثم الشهادة. طيب سليمان، لو امرأة اعترفت بأن هذا زوجها وشو نقول؟ صدقها؟ ها؟ ها؟ لا. الحين لو حرمة ورجال هي مسكتهم، قالت الحرمة زوجي، نتركه؟ طيب إذا كانت مي معروفة بالفجور، حرمة عجوز وجنبها شايب، من هذا؟ قالت هذا رجلي، أيوة، يعني إذا لم ينازعها أحد في زوجها هذا يقبل. تمام. طيب يا حات، وش معنى واستبقوا شرخهم؟ وش معنى واستبقوا شرخهم؟ الصغار. تمام. أنت غايب. ما حكم قتل النساء والصبيان؟ طيب نسلم هنا، فأنكر قتل الصبيان صح، وأخذنا أمس أن جواز تبيت القوم فيهم النساء والصبيان، كيف نجمع بينهم؟ نعم يا محمد، صحيح، تبيت لغرف في الليل يعني ما نستطيع نميز، لكن في المواجهة تروح الشخص يقصد امرأة أو صبي ما يجوز. صحيح. طيب يا عماد، لماذا ساق المصنف قول علي أن تبارز يوم بدر؟ وش الفائدة؟ جواز إيش؟ إلقاء النفس؟ لا، أعطني أدق. نعم بس أربعة، جواز تعريض النفس بالقتل في إيش؟ في المبارزة. أي نعم. طيب مثل إيش الحين يا يعني؟ مثل إيش؟ يعني مثل المبارزة، مثل ماذا الآن؟ ضرب الطائرات، القنص. هي نعم مثله، يعني لو شخص خرج من الحصن أو فيطلق ثم يرجع، نقول هذا ما في بأس. لو قال الشخص تعرض نفسك للقتل، نقول لا ما في بأس، تبارز علي ومن معه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكر. مثل ماذا يا ها؟ ايه مثل ايش مبارزة بعد؟ ها؟ الرمي من بعيد. طيب ابراهيم والطيارات، الطائرات ها؟ لا ما كلهم كان هذه، ابغاك عكس الحكم. شلون؟ يعني لو شخص قال ابغى اركب الطائرة واحلق فوق بلد العدو وارميهم ثم اعود، قال شخص كيف تروح وتحلق فوق الجو تبغى تقتل نفسك؟ وش تقول؟ هذا مثل مبارزة او مثل ايش؟ ها؟ حديث من ابيوب اللي هو بكرة، يعني من الطائرات مثل حديث ابيوب، عرفت؟ تمام. لأن أهم شيء مثل ما قلنا لكم مرارا ولازلنا نقول لكم، لازم ننزل النصوص على الواقع، ما هي نظرية، الله أنزل الكتاب والسنة حتى نطبقها في الواقع. لذلك دائما أعلم أفقه العلماء هو اللي نزل الواقع، في يوجد من يحفظ ويفهم لكن يصعب عليه إنزال الواقع، الذي ينزل الواقع هذا هو العالم الراسخ. نعم محمد. عبد الله، الشيخ الإسلام رحمه الله قال معتقد أهل الجماعة يحبون البيت ويتولونهم ويحفظون في وصية. الشيخ الإسلام ذكر ثلاث نصوص كذا، أعطني كل عنصر ليه ذكرها. أو أول شيء ذكركم الله أهل بيتي، ها ليش ذكره؟ لماذا ذكر الشيخ الإسلام هالحديث؟ ايوه صح، لكن ليه ذكره؟ ها ايوه، لماذا ذكره؟ لا، لماذا ذكر المصنف تحت العنصر هذا الحديث هذا؟ لا ها صحيح لا لا براها نعم هو زي ما قال نايف اللي هو أول شيء وصية المسلم حب البيت. طيب محمد بحديث ثاني أن محبتهم الإيمان ذلك قال ويحبونهم. طيب والثالث يا شمراني يعني وصى ثم أنها محبتهم الإيمان ثم أي مكانتهم أنهم صفوة الخلق صحيح نعم. يعني قال لك شخص ليه تحب أهل البيت تقول للمسلم وصانا بذلك ولأنه لا نؤمن لا يكمل إيمان شخص إلا بحبهم ولأنهم صفوة الخلق إذا كان المؤمنين منهم.